لك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم Oh,

أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم أعظك أن تكون من الجاهلين. فلما بلغ أشده من أراد بأهلك سوء اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين